فقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع طعاما فلا يبع، باع وابتاع وشرى واشترى، تستعمل في البيع. باع هو الذي سلم السلعة، ابتاع يعني طلب البيع أي المشتري، ابتاع بمعنى اشترى، وباع بمعنى باع وسلم. فمن ابتاع طعاما أي اشتراه فلا يبيعه، هو الآن مشتري لا ينقلب بائع حتى يقبضه. نعم. إن كان مكيلا بكيله، وإن كان موزونا بوزنه، وإن كان عقارا فبتخليته، وإن كان معدودا فبعده، وإن كان صبرة وليس فيه كيل ولا عد ولا وزن فباستلامه. مثلا هذه سجاجيد الصلاة وفنايل ومشالح، هذه ما هي لا بكيل ولا بوزن، إنما هي بأعيانها وليست أيضا بالعدد، قد يختلف مشلح عن مشلح أو ثوب عن ثوب. أثواب القماش هذه اللهم إلا إذا كان نوع واحد من شركة واحدة على نموذج واحد، هذا الثوب رغم منه 10 ثياب فأصبح الآن بالعدد فيوفيه إياها. كل مبيع يكون استلامه واستيفاؤه بحسبه، المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده وما عدا ذلك بتسليمه، والعقارات بتخليتها وتسليم مفتاحها.